الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الصيام والقيام في شهر رمضان الحمد لله الذي جعلنا ممن يفرحون في يوم عيدهم يوم عيد الفطر الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل له الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا بالأمس كان يوم عيدكم يوم عيد الفطر الذي حق لنا أن نفرح فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى لنا في عبادته على عبادته في شهر رمضان واليوم أذكر نفسي وإياكم بست شوال ستة أيام من شوال سواء كانت متتالية أو متفرقة على أن يكون آخر يوم في شوال هو آخر أيام الصيام ست أيام شوال وأذكر نفسي وإياكم بأمر خطير له أهمية وهو أن انقضاء هذه الأيام الطيبة المباركة هو نذير للإنسان بقرب اقتراب أجله فالأيام التي جعل الله نفحات وكرامات يتزود منها الإنسان لا تتوقف بها عجلة الزمان لكنها سريعا ما تمر والإنسان في غفلة إلا من رحم فكما أن رمضان هو نعمة يتزود منها المؤمن إلى لقاء ربه وسريعا ما تنتهي هذه النعمة وسريعا ما انتهت علينا وكأنها ليست أيام معدودات كما قال الله في القرآن كأنها ثواني معدودات فكذلك أيها الأحبة الكرام عمر الإنسان من أجل النعم ومن أعظم النعم ومن أكبر الفرص التي يمنحك الله إياها لتتزود من خلال عمرك إلى لقاء ربك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من شبابك لهرمك خذ من حياتك لموتك والحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس منهم تغتنم حياتك قبل الموت فالحياة غنيمة والعمر غنيمة والله يعاتب على أهل النار يوم القيامة أولم نعمركم يعني ما أعطناكمش عمر عشان تتزودوا فيه للقاء الله وتستعدوا فيه لهذا اليوم فأجل الإنسان محدود وعمره محدود وكل يوم يمر على الإنسان إنما يقترب خطوة إلى لقاء الله وإلى قرب أجله. لذلك حين تنتهي هذه الأيام إنما هو إنذار للإنسان أن الأيام التي انتهت من عمرك، وأنه طالما هناك فرصة من العمر فأمامك غنيمة، فاغتنم منها بنص حديث النبي: اغتنم حياتك فاغتنم منها قبل الممات. لأن الإنسان عند الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فانقضاء رمضان نذير بانقضاء عمر الإنسان. والله سبحانه وتعالى حين منحنا شهر رمضان إنما هو منحنا لا لأن يكون انتهاء رمضان هو نهاية العلاقة مع الله عز وجل، لا، ولكنها هي بداية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعلها تكون بداية الشكر، ولعلها تكون بداية الشكر، ولعل هذا الشكر يكون هو بداية الزيادة في الخير، كما قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فرمضان بداية للذكر وللشكر. ينتهي رمضان مش معنى هذا نحن نتوقف عن الذكر. وحين نقول أن رمضان هو شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر عتق من النار، شهر يزاد فيه رزق المؤمن، شهر التوبة والإقبال على الله عز وجل، شهر التصالح مع الله، شهر التقرب من عباد الله، شهر الرجاء والأمل في مضاعفة الأجر عند الله، ليس معنى هذا أن ينتهي رمضان أن تنتهي كل هذه المميزات التي ميز بها شهر رمضان عن غيره. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا باب التوبة مفتوح، ما لم تأتيك لحظة الغرغرة لحظة الموت. ورحمة الله قائمة إلى يوم القيامة، ولكنها للذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك أيها الأحبة الكرام، فرمضان انقضى باسمه، لكنه يبقى بمنهجه، ويبقى بسلوكه، ويبقى بأخلاقياته في حياة المسلم على مدار العام. كان الصحابة يقولون: كنا نعيش برمضان، يعني بالزاد اللي زودنا به في رمضان نعيش به 6 أشهر بعده، ثم نستقبل رمضان القادم ب5 أشهر قبله، ثم يصومون رمضان وكأن السنة كلها عندهم رمضان. هكذا يجب على المسلم، يجب أن تفضل متأثر بأخلاقية رمضان وبعبادات رمضان، لا تنقطع عنك العبادة ولا تساء الأخلاق، ولكن يجب أن تكون قائما منهج ثابت في حياتك، لأن رب رمضان هو رب غير رمضان، هو رب باقي العام. فالله عز وجل حي لا يموت، الله باق سبحانه وتعالى. أما الأيام فهي تنقضي وسريعا ما تمر. طيب، كثير من الناس يقول لك: احنا دعينا كثير في شهر رمضان، الله يقبلنا، الله يجعلنا من المقبولين، الله سبحانه وتعالى يغفر لنا في رمضان، يجعلنا من عتقائه من النار. طيب، ما هي علامات القبول؟ ما هي علامة القبول إن ربنا قبلك؟ كل واحد فينا يستطيع أن يضع نفسه في ميزان القبول، يضع نفسه على ميزان القبول، ويزن نفسه: أهو مقبول عند الله أم غير مقبول عند الله؟ والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في كلمته الجميلة: ان كنا اشد حرصا على قبول العمل من حرصنا على العمل. الناس اللي بتعمل كتير لكن من يقبل منهم؟ الناس اللي بتتصدق كتير لكن من يقبل منهم؟ الناس اللي بيصلوا كتير، اللي بيبكوا كتير، اللي بيدعوا كتير، اللي بيفعلوا الخير كتير، اللي بيقفوا في الخير كتير، واللي بيصلحوا بين الناس كتير، لكن من يقبل الله عز وجل منهم؟ قال الله في القرآن الكريم في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله في ثمرة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكأن العامل المشترك بين رمضان كقبول للعمل كصيام وعمل مع قبول العمل هو معيار التقوى. والتقوى أنك ترى الله في كل شيء، ترى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن تدوم وأن تداوم وأن تستمر على طاعتك لله سبحانه وتعالى. قال أحد الحكماء في كلمته الجميلة الحسنة تجلب الحسنة بعدها، والسيئة تجلب السيئة بعدها. فمن كان في رمضان محسن مع الله سبحانه وتعالى ومقبول عند الله عز وجل فهو يشعر ذلك باستمرارية ما كان عليه في رمضان فيما بعد رمضان. كنت في رمضان بتصلي في الصلوات الخمسة في المساجد، يبقى من علامة قبول صيامك أنك تستمر على هذا المنهج. كنت في رمضان تتصدق على الفقراء والمساكين، من علامة قبول صيامك أنك أنت تكون برضو بعد رمضان نفس الكلام. كنت في رمضان تجعل لك قسطا من قيام الليل، فعلامة قبول العمل كذلك أن أنت تجعل لك ولو ركعتين في قيام الليل تستمر فيهم. يبقى منهج حياتك، خذهم كمنهج في الحياة، خذوا كمبدأ عندك أن أنت ما تنامش حتى ولو مرة في الأسبوع، فضلا عن أن هي مرة تكون في المفروض تكون مرة في كل ليلة، مرة في الأسبوع ماشي، قيم ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات. والسنة تقول: ما زاد النبي في صلاة الليل عن ثمانية ركعات صلى الله عليه وسلم. إذن علامة قبول قيامك لليل استمرارك على قيام الليل بعد رمضان، علامة قبول عبادتك في رمضان استمرارك على منهج العبادة اللي انت كنت عليه في رمضان، علامة قبول أخلاقك ومعاملاتك انك تفضل بنفس منهج الأخلاق والمعاملات بعد رمضان. أما إذا كان رمضان انتهى فأغلقت هذه الملفات كلها وانتهى الإنسان وخربت المساجد وهجرت المساجد ويعني تباعدنا بيننا وبين ذكر الله وبين القرآن الكريم، فمعنى هذا أن قبول العمل فيه نظر، فيه نظر، لكنه مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، مفوض إلى إن شاء غفر وإن شاء عذب عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، من كان بعد رمضان أقل مما كان عليه في رمضان فليراجع نفسه في علاقته بالله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى إبراهيم بن الأدهم يشتكي له عدم قيام الليل، يشتكي له عدم قيام الليل، يقول: والله أنا بنبيت النية أنني نقوم الليل ولكن ما بعرف إيه اللي بيحصل لي، ما بقدر أقوم الليل. قال إبراهيم بن أدهم: لا تعصي الله بالنهار فيهبك الله قيام الليل بين يديه بالليل. إذن المعصية ممكن تحول بينك وبين الطاعة. ثم يقول له كلمة جميلة، يقول: وإن قيام الليل شرف والله لا يمنح شرفه لمن عصاه. جاب كلمة شرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعزه في استغنائه عن الناس. شرف المؤمن قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. ثم يقول في حديث آخر: أشراف أمتي، أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. لكن الإنسان ممكن يمنع ويحرم، يقول أحد الصالحين: لقد حرمت قيام الليل سنة كاملة بذنب اقترفته منذ 40 عاما. بذنب اقترفه منذ 40 سنة حرم قيام الليل. وعلم هذا لأنه لما فضل يدور، معناته الكلام جميل جدا، معناته الرجل بقاله 40 سنة ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى، ولما حصلت له انتكاسة في حياته قعد يفتش في حساباته لمدة 40 سنة الورا، وجد ان فيه ذنب بقاله 40 سنة كان معمول. فعلم ان حرمان الطاعة في قيام الليل وحرمان الاختلاء برب العالمين عز وجل في قيام الليل كان بسبب هذا الذنب، كان بسبب هذا الذنب. لذلك عمر بن عبد العزيز كان في عهده وفي ولايته وخلافته كان يرسل رسالة إلى الأمصار، إلى أمصار اللي هي الدول بتاعته أو الأقطار بتاعته اللي امتدت إليها الخلافة الإسلامية، فيوصيهم في نهاية رمضان بحاجتين: يوصيهم بصدقة الفطر وبكثرة الاستغفار. وبكثرة الايه؟ الاستغفار. لماذا؟ لكن قبل أقول لماذا، يقول: أوصيكم أن تقولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأوصيكم أن تقولوا كما قال أبوكم إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأوصيكم أن تقولوا كما قال نبي الله موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وأوصيكم أن تقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رتب الأربع مقولات، الأربع وصايا دول آخر واحدة فيهم توصيك إن أنت تفضل على لا إله إلا الله. وأول واحدة بتاعت سيدنا آدم تعترف بذنبك وبظلمك لنفسك. وتاني واحدة وتالت واحدة بتاعت سيدنا موسى كذلك تعترف بذنبك. والأخيرة هذا الذنب اللي انت اقترفته مع مداومة ذكرك لله على كما قال على لسان ذو النون، مع مداومة ذكرك لله واعترافك بالذنب، لا تيأس من رحمة الله، وليكن عندك طمع في مغفرة الله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. منهج حياة، لأنه لا ذنب مع استغفار، لا ذنب مع استغفار. وقال أحد الحكماء في هذا الذين استنبطوا هذه الحكم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. خلي بالك من الكلام ده، أنت بتفكر أن أنت عملت ذنب كبير وربي مش هيغفره لك، لا. إذا كان وصل عندك هذا الشعور أن ربنا مش هيغفر لك هذا الذنب، فهذا الشعور اللي عندك أعظم من الذنب اللي ارتكبته، لأنك ظننت أن الله لا يغفر الذنب. لكن حين ترتكب ذنبا فليكن هذا الذنب عندك دافع لأن تكون قريبا من الله. فقالوا أنه رب معصية أدخلت الجنة ورب طاعة أدخلت النار. رب معصية أدخلت الجنة بعد أن عصى الإنسان انكسرت شوكته بين يدي الله سبحانه وتعالى، وشعر أنه قد ارتكب جرما وكان مصرا على الذنب، فندم ورجع وتاب واستغفر الله سبحانه وتعالى وسجد لله وتذلل لله وانكسر لله وتضرع إلى الله، فغفر الله له فكانت طريقه إلى الجنة. يبقى المعصية كانت طريقه إلى الجنة. ورب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا. أنا والله ما حد زيي، أنا بصلي بالناس، أنا بدخل المسجد كل يوم، أنا بصلي إمام بالناس جماعة، ما حد يصلي لما صلاني. نوري الناس إننا بنقرأ قرآن، نوري الناس نفرج الناس إننا عمال بنتصدق، إننا بفعل الخير، إننا كذا. هذه ما حد يقدر يعمل معي شيء، لا، هذه تورث عزة واستكبارا، والكبرياء من عمل الشيطان، والشيطان قراره في جهنم والعياذ بالله هو وأتباعه. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا تستقلوا أي شيء في حياتكم كان صغير، يقول لك أني والله أنا أحسن من غيري، والله ما شاء الله أنا والله يعني الحمد لله ماشي. الحمد لله يا أخي صليت رمضان كله بجماعة كفاية كده، وتلاقيه ما يصلي إلا من رمضان إلى رمضان. نقول له يا حبيبي هذا الكلام منهج خاطئ، هذا كلام لا أساس له من الصحة. فالله لم يحدد طاعته برمضان، ولم يحدد عبادته برمضان، ولم يحدد علاقة العبد بربه في رمضان فحسب، ولا علاقة العبد بخلق الله سبحانه وتعالى وبالكون جميعا في شهر رمضان فحسب. لذلك أيها الأحبة الكرام، إياكم وتسويف الشيطان، فالشيطان يسوف لك ويزين لك ويغرر لك، يقول لك خلاص انت عاوز ايه، ما انت عملت في رمضان ما شاء الله، ده انت كنت 10/10 في رمضان، قرآن وصدقة وانفاق وتهجد ودعاء وبكاء وصلاة في جماعة، كل هذه كنت في رمضان 100%. ثم بعد ذلك تدير انتكاسة، يزين لك المعصية، يزين لك التكاسل عن العبادة، يشاركك في طاعتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيطان قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا دور الشيطان، يبدأ يزين لك شوية العبادة، العبادة اللي كنت تعبدهم في رمضان يزينهم لك ويخلوهم لك، يعني خلاص وصلوا إلى السحاب، بقوا يعني بلغوا السحاب طولا. لا، ولكن الإنسان كلما زاد قربا من الله، كلما زاد إيمانه، كلما فرح بهذا، كلما زادت عبادته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي حديث جميل، حديث جميل توزن به نفسك، من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. خلي بالك من الميزان دي، كفتين اثنين، هنا سيئات وهنا حسنات. يقول من سرته سيئاته، لما يعمل حاجة كويسة يبقى مبسوط وسعيد، لما يعمل يقف مثلا في كفالة يتيم ولا مسكين ولا أرملة ولا مش عارف فين، ويحس كده انه دخل عليهم الفرحة، يحس انه هو اللي فرحان. لما يصلي صلاة الخمسة الجماعة يحس كده انه هو يعني منتعش، لما كده يرتبط كده بالمساجد يحس ان هو يعني بيجد راحة نفسية واطمئنان وسكينة في بيت الله. اذا هذا مؤمن. لكن الناحية التانية تقول ومن ساءته سيئاته. السيئات لما نعمل ذنب ولو كانت صغيرا، لما نعمل ذنب، انا يا منظور لو عملت ذنب ولو كانت صغيرا، علامة ايمان، نقول ما احقرك يا منظور، ما ابغضك، أنت إنسان غير صحيح غير سوي. لماذا؟ لأن أنت أذنبت، سواء كان الذنب في حق العبد أم أن الذنب في حق الله سبحانه وتعالى. لأن الذنب مهما كان الذنب في حق العبد فهو كذلك في حق الله، فهو كذلك في حق الله. ولعلكم يعني من درس القانون يفهم هذا جيدا، أي جريمة أنت ترتكبها مع أي إنسان في أي بلد لها شقين في القانون الجنائي والعقابي، قانون العقوبات لها شقين. الشق الأول حق هذا الإنسان الذي اعتديت عليه، والشق الثاني هو حق الدولة اللي انت اعتديت على أرضها مع هذا الإنسان. لها شقين. ولذلك يقول لك يعني اللي روح نتصالح مع فلان، لكن هنتنازل عن حقي، آني حقي الادبي انا هتنزل عليه، اما حق الدوله يقول لك انا ماليش دعوه بيه. أنا ما ليش دعوة بيه. ولله المثل الأعلى. فأنت حين ترتكب ذنبا ولو كان صغيرا مع أي إنسان فهذا الذنب قد ارتكبت فيه نوعين من الإجرام. ذنب مع الإنسان نفسه حق حقوق، وده ربنا عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يصلح فيه بين العباد، لكن يقول لك لازم تدي له حقه. يا ربي اسأل دعوات امسك في خناجك يوم القيامة وقول يا ربي لقد ظلمني يوم كذا خذ لي مظلمتي منه. يقوم ربنا يقول له اعطي اخاك مظلمته، ادي له مظلمة بتاعته. فهنا تؤخذ المقصات والحقوق تؤخذ من الحسنات. فهذا الانسان حق للانسان، ربنا يقول ادي له حقه. ولذلك قالوا ان الانسان ولو مات شهيدا قدم نفسه لله، لكن عليه يغوى الدين لا يدخل الجنة، يحجب عن الجنة حتى يقضى عنه دينه لأنه حق للعباد. ولذلك سيدنا النبي بكى عند هذا الحديث، بكى وقال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين العباد يوم القيامة. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، نريد أن ألا يزين لك الشيطان الطاعة. الشيطان إذا يأس منك وتفلت أنت من زمامه ولجأت إلى الطاعة والعبادة ما بيتركك ولا ييأس منك، بيفضل يزين لك الطاعة والعبادة اللي أنت عبدتها. يقول لك أنت ما شاء الله عليك، ده أنت جميل، ده أنت كويس، أنت صليت قال ثلاث فرائض في المسجد، كيف أنا كده خلي صلي الفرضين الثاني في البيت. إذا يزين لك الصلاة في البيت زي الصلاة في المسجد، يزين لك العبادة أو يشاركك في العبادة، يجعل نفسك تدخل فيها شيء من الرياء، نفسك تدخل فيها شيء من العجلة في الصلاة أو الرياء في الإنفاق أو في مواقف الخير هكذا. لذلك أيها الأحبة الكرام، رمضان ليست أيامه قد انقضت، وإن كانت أيامه قد انقضت فقد طويت الأيام، ولكن يبقى منهج رمضان في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك خذ من رمضان زادا للعام، زادا للعام كله، خليك ماشي على المنهج انت كنت ماشي عليه في رمضان. اما ان يزين لك الشيطان هذه المعصية ويكتر لك العبادة اللي انت عملتها في رمضان، الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ان قال له يا ايها النبي قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، في سورة المدثر اللي نزلت الآيات بتاعتها بعد، يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ما تقولش ان انت خلاص قمت اكثر من تلتين الليل، ما تقولش ان انت عملت اللي عليك صدقت، ما تقولش ان انت صليت صلاة خمس، لا لا لا لا لا ما تكترش. قالوا لو ان الانسان سجد لله منذ أن ولدت أمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يستطع أن يكافئ الله مقابل نعمة واحدة وهي نعمة البصر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، اللي بيستكثر عبادته في رمضان أنا أقول له إما أنك تتنفلت وتدخل في مداخل الشياطين والعياذ بالله فتنأى بنفسك عن كرامة الآدمية ولقد كرمنا بني آدم، وتهبط بنفسك إلى عالم آخر أقل من كرامة الآدمية، وإما أن تزيد في عبادتك بعد رمضان وترتبط بربك عز وجل في رمضان فيما بعد رمضان كما كنت في رمضان، وهنا ترتقي بنفسك إلى عالم الملائكية، تجد نفسك في نور، الملائكة خلقت من نور، تجد نفسك في نور. ولذلك ورد أن لله ملائكة سجد ولله ملائكة قائمين ولله ملائكة ركع. القائمين يعبدون الله قياما إلى أن تقوم الساعة، والركع يظل راكعين إلى أن تقوم الساعة، والسجد يظل ساجدين إلى أن تقوم الساعة. فإذا نفخ في الصور قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. تخيلوا هذا الوصف، عشوه. اي انسان يريد الشيطان ان يزله عن الطريق ويزيله المعصية، عيش الوصف ده. ملائكة الى يوم القيام، الى قيام الساعة، قائمين لله او راكعين لله او ساجدين لله، فاذا نفخ في الصور قال سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اسأل الله ان يثبتنا على طاعته وعبادته. اقول ما تسمعون استغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أريد استيضاحا بسيطا لما حدث بالأمس من صلاة العيد، سواء كان العيد حسب رؤية مجلس الإفتاء الأوروبي، أو كان العيد حسب رؤية الدول العربية. أنا ذكرت هذا لكن أنوه عليه سريعا. رؤية العيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رؤية الهلال. ولكن قال كلمة جميلة، قال فإن غم عليكم فأتموا. ماشي، أتموا يعني أتموا شعبان 30 يوم. إن غم عليكم، إن اختلط عليكم. العلماء الذين قالوا أنهم لم يعترفوا بالحسابات الفلكية، وهذا مفهوم خاطئ. إذا كنا احنا بنعترف ما بنعترفش بالحسابات الفلكية، يبقى نشيل التقويم بتاع الصلاة نرميه ونصلي ما حسب نفسنا كده، صلوا اجتهادي. التقويم بتاع الصلاة كده نشيلوه نرموه، وكل واحد الساعة 10 يأذن الظهر نصليه، مش مشكلة. الساعة 11 بالليل يأذن العشاء، ولا يأذن المعصر نصليه، مش مشكلة. كل واحد يأذن زي ما عاوز. لكن ده حتى الطائرات والسفن بتمشي بالحسابات الفلكية. هذه الجزئية أنا لا أريد أن أتكلم في هذا الكلام كحسابات فلكية أو حسابات أو رؤية هلالية. إحنا في أوروبا، إحنا ننشد أولا أن الأمة كلها تجتمع ونسأل الله أن يجمعها على الحق، وإن كانت الرؤية يعني صعبة، لكن ليس ذلك على الله بعزيز. طالما تدخلت السياسات في العبادات يبقى اللهم سلم سلم. هذه جزئية مهمة. والله إحنا إذا كانت الرؤية واحدة للكل، وعندنا مفتي واحد اسمه مفتي العالم الإسلامي، يبقى نتبع فتوته. اسمه مفتي العالم الإسلامي، نتبع فتوته كلنا، واللي يخالفه يبقى مخالف، والمسؤولية عليه أمام الله سبحانه وتعالى. طيب لو كانت كل دولة لها رؤيتها ولها المفتي بتاعها، تمام، كل دولة لها رؤيتها ولها المفتي بتاعها، نقول يا إخواننا كما قال ابن باز وهو صاحب المنهج السعودي، أهل الفتوى وأهل المرجعية للفتوى في السعودية، أنه إذا اختلفت الأقطار والأمصار في المطالع فلكل رؤيته في رؤية الهلال، مطالع الهلال يعني، تمام. وأنا قلت لكم إن واحد في السفارة الباكستانية، واحد سعودي في السفارة الباكستانية في باكستان، أرسل هذه الرسالة إلى ابن باز، وابن باز قال له فلتتبع رؤية البلد التي أنت مقيم فيها. هذا منهج. لكن على أي حال، مجلس الإفتاء الأوروبي والغالبية العظمى قالوا برؤية الحسابات الفلكية. ماشي، احنا لنا مرجعية فتوى، احد الشباب يقول لك من اللي نصبهم مرجعين يا اخي؟ ده مجلس افتاء اوروبي، نقبه من علماء المسلمين على مستوى اوروبا التقوا مع بعضهم وقالوا نأسس مجلس لافتاء اوروبا، وهم نخبه علماء اسسوا المجلس هذا وسجل لدى الاتحاد الاوروبي ومقر به ومعترف به لدى الاتحاد الاوروبي، فاصبح مرجعيه للمسلمين في اوروبا. زي دكتور علي جمعه عندنا في مصر مرجعيه للمسلمين في مصر، زي اي دكتور تاني في اي او اي مفتي تاني في اي دوله من الدول نفس الكلام مرجعيه ناخذ منهم ما لم تتحد الدول الاسلاميه كلها. هذه جزئيه مهمه. طيب على اي حال نتبع اوروبا ولا نتبع الدوله السعوديه؟ طب لو اتبعنا السعوديه او اتبعنا مصر او اتبعنا اي دوله من الدول، طب ليه الدول الاوروبيه في دول منها افطرت ودول صامت؟ ما كانوا الدول الاوروبيه مع بعضهم اولى بانهم يتحدوا ويصوموا كلك مع بعض. هذه جزئيه مهمه جدا لازم نركز فيها. تقوم تقول لي انت عايش في المانيا وتفطر لي على مصر وعشان انت مصري، نقول لك اسف، نحن نتبع رؤيه مجلس الافتاء الاوروبي لان احنا في اوروبا، والمسؤولية عليه. الدكتور القرضاوي على رأس قائمة العلماء في مجلس الإفتاء الأوروبي، على رأس قائمة العلماء في مجلس الإفتاء الأوروبي، وأصدر فتوى هو ومن معه، وهو ذاكر رؤية تحليلية واستند إلى رؤية الهلال، ولكن ذكر إذا كان الأمر كذلك فلا بأس من الحسابات الفلكية، والحسابات الفلكية مقر بها كذلك. المهم ما فيش مجال لنعرض هذه التفاصيل، لكن شوف رغم انه هو ممن اقر ان الافطار في اوروبا وفق رؤيه مجلس الافتاء الاوروبي يوم الخميس امبارح، الا انه هو في قطر وقطر افطرت النهارده فصام مع قطر لان هو مقيم في قطر. وهذا فقه يا اخواننا، هذا فقه لازم نعيه كويس. ثانيا قلت لكم اخذت بالحسابات الفلكيه لا باس عندها، خدت بالرؤية الأخرى رؤية أحد الدول بناها رأى الهلال برضو لا بأس عندنا، لكن هدفنا إيه في الأصل؟ إن إحنا نوحد المسلمين، هدفنا إن إحنا نوحد المسلمين. هتقول لي الأتراك من لدعوا بيهم؟ الأتراك هم مسلمين ولا خرجوا من الملة؟ ما هم مسلمين ومقيمين معنا في نفس البلد، ليه نجعل نفسنا شتات؟ ليه نفرق نفسنا جماعات؟ ليه خلي ديت من كذا ودي من كذا ودي من كذا؟ ما نوحد بعضينا، هذه جزئية مهمة لازم نعيها. ثانيا مجلس الإفطاء الأوروبي ما قالكش 28 يوم افطر، صوم 28 يوم افطر الباقي. والله لو قال لنا 28 يوم أنا واحد من الناس ماني صايم ماني موافقه. ولو قال لنا 31 يوم برضه ماني موافقه. لكن الحديث يقول 29 فإن غم عليكم فأتموا 30. فأنت إذا أخذت برؤية اللي قالوا 29 أنت صواب صح. وإذا أخذت برؤية اللي قالوا 30 فأنت كذلك صواب وصح، ولكنك خالفت الأولى من حيث ليس رؤية الهلال ولكن من حيث إجماع المسلمين. ودي اللي احنا نفسنا فيه. نفسنا ربنا وحدنا بقى ونجتمع يا رب. آمين والله. آمين. فعشان كده يا إخوة يعني أنا أرجوكم أن هذا الأمر خلاص، أنت لك إمام ولك شيخ، الشيخ قال لك حطها في رقبته إن شاء الله يروح في 60 جهنم هو. انت مالك ومال؟ هو عاوز يدي نفسه جهنم بيحترق ويسعدك انت. خلاص حطها في رقبه الشيخ بتاعك وسيبها. لكن امتى؟ طالما قال لك 29 او 30، لكن لو قال لك 28 يقول له انت شيخ ما تنفعش اطلع بره. زي مثلا امبارح كده احد الاخوه يتصل عليا ويهزأ بيا في التليفون. ويجي ساكن مسكر خط في وشي ويقعد يضحك. وانا لا اعرف والله والله على المنبر، منبر رسول الله، والله والله والله لا اعرفه. وحتى لو عرفته لا اعاتبه. لا اعاتبه. خلاص انتهت الموازين. اخوانا طالما انت فطرت انت صمت. خلاص نقفل الملف ده خلاص بقى. طب لو قلنا السنة الجاية لو قلنا السعودية صامت قبلنا بيوم. هنصوموا قبلها بيوم؟ انا ابصم لكم بال 20 90% ما هيصوموا معاها، هيصوموا اليوم الثاني. لكن الانسان بيمشي تبع هواه، ولكن الدين لا يتبع الهوى. اسال الله ان يجنبنا هوانا، اسال الله ان يبصرنا بعيوبنا، اسال الله ان يوحد امتنا، اسال الله ان يقوي شوكتنا وان يجمع على الحق كلمتنا، اسال الله ان يقبلنا ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. وأسأل الله أن يجعل شهر رمضان بداية للاتصال مع الله وعباد الله، وأسأل الله أن يجعل شهر رمضان بداية للرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يجعل عامنا كله بروح رمضان طاعة وعبادة وذكرا وشكرا واستغفارا لله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.